يا نسيم الصباح أرجوك يا نسيم الصباح أرجوك خذها الرسالة وطها للذي ما تمكن في كياني صاحب بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي وثاني الصديق العطوف اللي ملكني دلاله في غلاته تفوق عن جميع الغواني اعطها اخر علومي واساله كيف حاله واكتم السر لا يدري به انسان ثاني صاحب بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي وداني كله البعد حده والزمن ما صفاله واخبره عن وصولي وش هو اللي حداني كان خلي ما عادن يا سالي وداله أشهد إني عقب فارقاه همي دهاني صاحب بين كل الخلق مرضى بداله لو يجوني جميع الناس قاصي وداني كله إنه بوسط القلب باقي لحاله ما تغير غلاته لو يطول الزمان.